بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر ربيع الآخر لعام 32,400,000 من الهجرة النبوية الشريفة، ينعقد هذا المجلس 12 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأما النظر في ألفاظه فمنها حقيقة وما جاز، ووجود ذلك فيه بين من حيث هو بلغة العرب ولسانها، وبالجملة فما أظن لسانا ولا لغة تعرى من ذلك، وإن كانت الألسنة تتفاوت في ذلك. وأما نفي بعضهم من أن يكون في ألفاظه شيء ليس في لغة العرب وجوزه بعضهم، فالوقوف على ذلك قليل الغناء فيما نحن بسبيله، وبالجملة إن كان في لسان العرب شيء من غير ألفاظها فقد عربته العرب تعريبا وغيرته تغييرا استوجب به اللفظ كونه من لغتها ومنسوبا إليها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا في كلام المصنف في ألفاظ القرآن، قال: وأما النظر في ألفاظه فمنها حقيقة ومجاز. وهذا تقسيم ذكره أبو حامد الغزالي، وفرع أبو الوليد ابن رشد وهو الذي لخص عن أبي حامد هذا الكلام، ويذكره غيره من أهل الأصول، وأكثر علماء الأصول من النظار يذكرون هذا المعنى، وهو أن الألفاظ منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. وهذه المسألة في أصلها ليست مسألة كما ترى مسألة أصولية، مبتدأها اللغة، مبتدأها اللغة، وفي المسألة بعض الخلاف المشهور، فإن أكثر من المتأخرين، الجمهور من المتأخرين من أهل اللغة وأهل الأصول، يقررون هذه المسألة، وهي أن ألفاظ وسياق القرآن منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجاز، ويجعلون هذا وصف في اللغة أيضا. وقالت طائفة بنفي ذلك، وقالت طائفة بنفي ذلك، ومن ينفي هذا هم على أوجه، فينفيه بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن اتخذ طريقته وانتصر لطريقته، وله ترتيب في هذا وتعليل في هذا، وينفي ذلك بعض المتكلمين ولهم ترتيب في هذا وتعليل، وينفي ذلك أي الحقيقة والمجاز أو التقسيم لحقيقة ومجاز بعض الفلاسفة كابن سينا وله ترتيب في هذا. وبهذا يعلم أن من نفى المجاز ليس كما يقوله بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين من الباحثين أن ابن تيمية شد برأيه في نفي المجاز، فهذا غلط، وقد سبقه إلى هذا النفي من هو من الفقهاء، بل ومن هو من المتكلمين، بل ومن هو من الفلاسفة، فإن ابن سينا قبله وهو فيلسوف مشهور، ومع ذلك له رأي بنفي مسألة المجاز، وله تعليل وترتيب مختلف عن تعليل وترتيب شيخ الإسلام رحمه الله. فالمقصود من هذا أن نفاة المجاز متنوعون، منهم الفقهاء ومنهم المتكلمون ومنهم الفلاسفة، وهذا يدلك على أنه ليس مسألة مضطردة وأن ابن تيمية شد فيها أو بالغ فيها أو ما إلى ذلك. هذه مسألة في مسألة المجاز. المسألة الثانية أن الأصل فيها أنها مسألة لغوية، ولكن أئمة اللغة عند وضع قواعد اللغة لم يبتدئوا بذكر هذه المسألة، وإنما حدثت بعدهم، ولهذا فإنها ليست من أصل وضع أئمة اللغة، لما كانت قواعد اللغة تكتب لم يبتدئوا بذكر هذه المسألة أو لم يجعلوها في أوائل ما يكتبونه، وإنما حدثت بعد ذلك. وتعلم أن اللغة أئمتها مختلفون في مذاهبهم، مختلفون في مذاهبهم، وكما أنه اشتغل باللغة من هو على طريقة الأئمة رحمهم الله في نظره لأصول الشريعة وأصول الدين، إلا أنه اشتغل باللغة أيضا وصار من أعيان أئمة اللغة بعض أئمة المعتزلة، وهذا أمر معروف، فإن أئمة المعتزلة خلق منهم هم من كبار أئمة اللغة، وهم في باب اللغة أئمة كبار، ولهم في هذا تصانيف، ومن أجود الناس فهما في لغة العرب أو معرفة بلغة العرب، وإن كانوا لا يختصون بذلك، بل يوجد في أئمة اللغة من ليس من المعتزلة وهم كثير، بل كبار أئمة اللغة الأوائل ليسوا منهم، لكن المقصود أنه اشتغل بعلم اللغة خلق من كبار أئمة المعتزلة، ولهم في هذا معرفة دقيقة، ولكنهم أيضا أسسوا بعض النظريات في اللغة كما أسسوا بعض النظريات في مسائل النظر للشريعة. ولذلك مسألة المجاز مسألة ينظر إليها باعتبارها من عوارض الألفاظ تارة، وباعتبارها من عوارض المعاني تارة، فإن كانت من عوارض الألفاظ فهي اصطلاح، والعرف العلمي يقول إنه لا مشاحة بالاصطلاح، وهذا متوسع فيه، وأنت تعرف أن الاصطلاح ساغ في الكلام في أبواب الشريعة فضلا عن أبواب اللغة، وأما إذا نظرت إلى المسألة باعتبارها من عوارض المعاني فهذا هو معقد الخلاف وجوهر الخلاف، وهنا يتجه عدم تصحيح هذه النظرية، وأن اللغة من جهة خطابها هي وجه واحد، وتسمية وجه بأنه حقيقة ووجه بأنه مجاز هذا عند التحقيق يعود إلى طرفين من جهة استعمال العرب، الطرف الأول ما يسمى بإجاز الحذف عند علماء البلاغة كقول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير، فهذا يقولون إنه مجاز لأنهم إنما المقصود سؤال أهل القرية، يقال هذا يصح أن يقال إنه حقيقة لأنه لا يتبادر إلى عقل أحد من المخاطبين أن المقصود بالسؤال هنا سؤال عامر القرية أو جدران القرية أو أبنية القرية، أليس كذلك؟ بل المتحقق هم أهلها، ولو قدرت الخطاب واسأل أهل القرية أو قدرت الخطاب واسأل القرية لم يكن في الفهم أي درجة من التنوع والاختلاف، بل هذا من باب إجاز الحذف ليس إلا، والعرب تحذف في كلامها، بل وغير العرب جميع الأمم تحذف في كلامها، وهذا من طبيعة بني آدم وتركيب عقولهم ومنطقهم الذي ميزهم الله به عن البهائم، أنهم لوجود العقل عندهم ما يكون معلوما من السياق ضرورة يحذف، وإجاز الحذف موجود في جميع لغات بني آدم وفي لغة العرب كثير في شعر العرب وكلامهم وفي القرآن كذلك، فهذا يسمى عند علماء البلاغة بإجاز الحذف، وقوله وسأل القرية أي وسأل أهل القرية، وكما يقولون في أمثلة البلاغة رأيت أسدا يخطب، المقصود رأيت رجلا كالأسد يخطب، ولكن حذف هذا وحذف حرف التشبيه للعلم به، والمضطرد في اللغة العربية وغير العربية أن المحذوف إن كان معلوما جاز حذفه، وهذا لم تخالف فيه أمة من الأمم ولا لغة من اللغات، ولهذا قال ابن مالك في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، قال فزيد استغني عنه إذ عرف، يعني هذا تفسيره بسيط، تقول وفي جواب كيف زيد، فأنت تقول دنف يعني تقول مريض لأنه سألك فقال لك كيف زيد، فلما جاوبت وقلت مريض ضرورة أن المقصود زيد مريض، أليس كذلك؟ ولهذا قال فزيد المبتدا استغني عنه إذ عرف. فالقاعدة هي هذه الجملة، وحذف ما يعلم جائز، أن كل معلوم يجوز حذفه. هذا سموه مجازا مع أنه من باب إيجاز الحذف، أو يكون من باب المشترك، نقول له طرفان في اللغة، إما أن يكون إيجاز حذف وإما أن يكون من باب المشترك في اللغة. والمشترك في اللغة يتعلق بالأفراد، بأفراد الكلمات، وإيجاز الحذف يتعلق بالجمل والتركيب، فهما وجهان قائمان في اللغة، لكنك لا تقول إن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، كما هو حد المجاز. المجاز في حده يقولون اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، بل هو استعمل فيما وضع له. ولهذا لو ذكرت السياق بدون حذف لسميته حقيقة، ولو قلت رأيت رجلا كالأسد يخطب قالوا هذا إيش حقيقة، وإذا قلت رأيت رجلا أسدا يخطب قالوا هذا مجاز، مع أنهما واحد، إنما هذا فيه ذكر وهذا فيه حذف، والمحذوف معلوم فهو بمثابة ذكره، ولا يحتاج إلى أن نقسم المعاني. هو لو سمي هذا مجاز إذا كان فيه حذف، وما ليس فيه حذف سمي حقيقة من باب الاصطلاح المحض، كتسمية أهل النحو للتمييز وللحال وللمفعول المطلق محض اصطلاح لا بأس به، لكن هو الإشكال أنه سلط على فهم المعاني، فأصبح المجاز والحقيقة نظرية لفهم إيش؟ لفهم المعاني وتفسير النصوص. هذه النظرية في حقيقتها إنما تمحضت وانتشرت لما تقلدت المعتزلة مسألة الصفات، ووضعت نظرية الصفات المبنية على علم الكلام، وحصلوها بدليل العقل، بدليل علم الكلام الذي سموه دليل العقل، وأخص ذلك في مذهب المعتزلة دليل الأعراض. فلما اقتضى دليل الأعراض عند أئمة المعتزلة وهم علماء في اللغة، اقتضى دليل الأعراض المحصل من علم الكلام الذي سموه دليل العقل عدم قيام الصفات بذات الله، وجعلوا هذا من مقتضى الكمال وسموه في أصولهم التوحيد، نظروا إلى ظاهر القرآن وجاء التقسيم إلى الظاهر والمؤول، فوجدوا الظاهر في القرآن هو إثبات الصفات كقول الله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، أضيفت صفة الرضا والمحبة، يحبهم ويحبونه، والسمع والبصر إلى آخره. فقالوا هذا ظاهر، ومن هنا جاء التقسيم إلى ظاهر يقابله المؤول، قالوا هذا ظاهر يقابله مؤول وهو الحق الذي لا يعارض دليل العقل اللي هو دليل علم الكلام، إن الصحيح أنه ليس دليلا عقليا بل هو دليل كلامي مولد من الفلسفة في أصله. فلما صار هذا وهذا حققوا هذه النتيجة التي سموها عقلية وهي نتيجة كلامية مقتضاها دليل الأعراض وأمثاله. فلما انتهوا إلى هذه النتيجة وهم مسلمون يقرون بصدق القرآن ولا يكذبون القرآن، قالوا تعارض العقل والنقل في ظاهره، قالوا وأصل قبول النقل هو العقل لأنه هو دليل تصحيح النبوة، ولو قدمنا النقل على العقل كما رتبوا للزم أن يعود على النقل بالإبطال، لأن أصل قبول النبوة هو دليل العقل تصحيح نبوة الأنبياء. وهم منازعون في هذه المقدمات، فإذا قدموا نتيجة العقل كما سموها وهي ليست كذلك، والتفتوا إلى النقل وهم يجعلونه خبرا صادقا من عند الله ويؤمنون به أنه حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يتنازع المعتزلة في هذه المقدمة التي يقر بها جميع المسلمين، فاحتاج هذا الذي عارض نتيجتهم إلى تأويل. ومن هنا جاء تقسيم الظاهر والمؤول في النص، فجعلوا هذا هو الظاهر يقابله المؤول. القرآن كما تعرف نزل بلغة العرب، جاءوا بنظرية المجاز وصارت هذه النظرية هي الحاكمة لمسألة الظاهر والمؤول، وهي التي تصرف. فلما جاءوا إلى مثل قول الله وجاء ربك، قالوا جاء أمره، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء أمره، لأن مقتضى دليل العقل يقول عندهم إنه يمتنع المجيء في الصفات. وهكذا مضوا على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. لهذا السبب كان موقف ابن تيمية رحمه الله شديد المنازعة في مسألة المجاز، لا باعتباره اصطلاحا، فإن الاصطلاح أمره واسع، ولكن باعتباره مسألة تعلقت بالمعاني وبفهم القرآن إلى آخره. نعم. قال وفي ألفاظه محكم ومتشابه. إذن النتيجة أنه لا يصح أن يقال الجمهور من أهل اللغة يقرون بالمجاز، بل هذه مسألة متأخرة في اكتمالها كنظرية. إنما المجاز كاصطلاح نعم سبق، المجاز كاصطلاح ذكره قديم عند علماء اللغة، أول ما ظهرت الاصطلاحات ذكروا مسألة مجاز اللغة، أي ما يجوز في اللغة، وهذا مذكر في كلام بعض متقدمي أئمة اللغة، لا يقصدون بذلك المجاز على حده الذي ذكرته المعتزلة وأمثالها، إنما يذكرون المجاز باعتبار المقصود ما تجوزه اللغة. ولكن كما قلنا إذا تأملت المجاز عندهم وجدت أنه يعود إلى أحد هذين، وهذا وهذا كلاهما موجود في كلام العرب وغير العرب. نعم. ولو في ألفاظه محكم ومتشابه كما قال الله، كما قال عز وجل وقد اختلف الناس في المتشابه، ولولا أن يظن وفي ألفاظه محكم ومتشابه، وفي ألفاظه محكم ومتشابه، وهذا صريح في القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فمنه محكم ومنه متشابه. وإن كان القرآن وصف بالإحكام العام ووصف بالتشابه العام، ووصف بأن منه محكم ومنه متشابه، فالإحكام العام على معنى والتشابه العام على معنى، ليس هو معنى التشابه الخاص، وليس هو معنى الإحكام الخاص. ولهذا يصح أن يقال بأن هذا وهذا بينهما عموم وخصوص، الإحكام العام أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، التشابه العام مما يعبر عنه أنه لا اختلاف فيه، أنه لا اختلاف فيه. ولهذا مضى في أصول الفقه عند الفقهاء وأصحاب الأصول مضى دليل القياس، ومضى دليل المصلحة المرسلة وما إلى ذلك، كل هذا لأن الشريعة لا اختلاف فيها. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فهذا باعتبار فهم المخاطبين، هذا باعتبار فهم المخاطبين. نعم. قال وقد اختلف الناس في المتشابه، ولولا أن يظن أن الألفاظ المتشابهة هي التي يمكن حملها على معنى أكثر من واحد، أو التي يوهم حملها على الظاهر تعارضا فيها، أو الألفاظ التي اختلفوا في تفسير المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة. لكن فيما يظهر لي أن من أجود ما يقال إن المحكم هو ما يفهم السياق فيه وحده، إذا كان السياق يفهم وحده فهو محكم، وأما إذا كان السياق لو أخذ وحده ولو استوجب غلطا في الشريعة لا بد من رده إلى غيره يقال هذا متشابه. إذا كان السياق إذا أخذ وحده من القرآن اقتضى فهما صحيحا فإن هذا يقال إنه محكم، وأما إذا كان إذا أخذ وحده قطع عن النصوص المقيدة أو المخصصة له فإن هذا يسمى متشابها. ولهذا الخوارج اتبعت المتشابه من هذا الوجه. نعم. قال أو التي يوهم حملها على الظاهر تعارضا فيها، أو الألفاظ التي لم تتقدم للعرب مواضعه ولا اصطلاح على معانيها كالحروف التي في أوائل السور أو جميع هذه. من الأقوال التي قيلت في المحكم المتشابه، من الأقوال التي قيلت في المحكم المتشابه، ومن الأقوال التي قيلت إن المتشابه هي آيات الصفات، وهذا تفسير طارئ ليس من تفسير أهل الأثر، هذا تفسير قاله كثير من المتكلمين بعد ظهور علم الكلام، وصار يقع في بعض كتب التفسير، وهذا تفسير غير صحيح. لا يجوز أن يوصف باب من أبواب أصول الدين بأنه باب متشابه. باب الصفات باب من أصول الدين، ليس عند السلف وعند أهل السنة والجماعة فحسب، بل باب الصفات باب من أبواب أصول الدين بإجماع الطوائف، حتى المعتزلة وأمثالها تقول إن باب الصفات باب من أصول الدين. ولذلك لما جعلوا أصولهم الخمسة جعلوا باب الصفات من أعظم هذه الأصول وسموه التوحيد. فلا يجوز أن يوصف باب من أبواب أصول الدين بإجماع طوائف المسلمين أنه من أبواب أصول الدين، وإن اختلفوا في القول فيه لا يجوز أن يوصف بأنه باب إيش؟ متشابه. هذا بعيد عن الشريعة وبعيد عن العقل أيضا. نعم، فإن كونه من أصول الدين يمتنع أن يكون متشابها. ولهذا كنتيجة كل طائفة ترى أن نتيجتها محكمة في هذا الباب، حتى المعتزلة تعتبر أن نتيجتها ليست متشابهة في هذا الباب بل محكمة، ومن هنا سموا رأيهم توحيدا ونازعوا غيرهم في هذه المسألة. فوصف آيات الصفات بأنها هي المتشابهة هذا غلط، تقلده بعض المتكلمين ودخل في كلام بعض علماء الأصول من الفقهاء الذين لخصوا عن كتب المتكلمين. نعم. القول الثاني في الأصل الثاني وهو السنة. القول في الأصل الثاني وهو السنة. نعم، بعدما ذكر الأصل الأول من أصول الأدلة ذكر الأصل الثاني وهو السنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أصل مجمع عليه، وهي أصل مجمع عليه، وهي الأصل الثاني بعد القرآن، وهي الأصل الثاني بعد القرآن. وإن كانت البعدية هنا لا يراد بها أن الدليل يكون هو النظر في القرآن فإن لم يكن في السنة، فإن هذا مقدر على التسلسل في الترتيب، وتقدم القرآن على السنة بالشرف والفضل لأنه كلام الله حروفه ومعانيه وتعبد بتلاوته وما إلى ذلك، أيضا سنة رسول الله وهي وحي من الله إلى نبي عليه الصلاة والسلام هي أصل مجمع عليه، لا يكون على مسألة البعدية، بل لا بد من نظر الكتاب في الاستدلال، لا بد من النظر في الكتاب والسنة معا، لأن السنة تفسر تارة وتقيد تارة وتخصص تارة وهكذا. نعم. وقول رسول الله وقول ما جاء في حديث معاذ أن النبي سأله كيف تقضي، قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأي، فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. ومقتضى الشريعة أن القضاء والنظر والفتوى تكون بالكتاب والسنة معا، لأن هذا يفسر هذا ويقيده ويفصله ويخصصه إلى آخره. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه. نعم، هذا إشارة إلى طريقة المتكلمين في إثبات النبوة. المتكلمون يقولون إن النبوة، إن قول النبي حق لأنه نبي، لكونه نبيا، قالوا وإنما كان نبيا لصدق المعجزة الدالة على نبوته، فيجعلون إثبات النبوة بالمعجزات، والمعجزة هنا ثبتت بالنبوة بدليل، أو أثبتت النبوة بدليل العقل. والصحيح أن المعجزة كما سميت في كلام بعض أهل العلم وبعض المتكلمين، وهي ما يسمى في القرآن بآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء، هذه من الأدلة على ما يقصدهم بالمعجزات، هي الخوارق التي تقع من الأنبياء، كما في قصة موسى لما ضرب بعصاه البحر فانفلق، فهذه معجزة، هي آية من آيات الأنبياء. صحيح أن النبوة تثبت بها، ولكن الخطأ في طريقة المتكلمين، أو في طريقة أكثر المتكلمين بعبارة أضبط، الخطأ في طريقة أكثر المتكلمين هي أنهم، أو هو أنهم فرضوا أن دليل صدق النبي هو المعجزة فحسب، يعني قصرهم الإثبات للنبوة على المعجزات التي هي خوارق العادات. والصحيح أن هذه من آيات الأنبياء وأدلتهم ودلائل نبوتهم، ولكن النبوة تثبت بغير ذلك، ولهذا ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبغيره، بل الأصل في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي بعث به وليست خوارق العادات، وإن كان وقع شيء من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما جرى الماء بين أصابعه ونحو ذلك، لكن الأصل في دليل نبوته هو الحق الذي بعث به، القرآن الذي نزل عليه، الفصل في قوله المبين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي، كما في الصحيح عن أبي هريرة: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الآيات البراهين، سواء كانت ما سموه معجزة أو غير ذلك. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. فعلم أن آيته الكبرى عليه الصلاة والسلام القرآن، وسنته صلى الله عليه وسلم القرآن، آية النبي العظمى القرآن، وأيضا سنته لأنه أعطي جوامع الكلم، ولهذا كان من يسمع كلامه من غير المسلمين يدرك أنه نبي، كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس لما أتى مكة فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، وكان رجل من أزدي شنوة من الجنوب، جنوب الجزيرة، فأتى وقال لعلي، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن ضماد قدم من مكة وكان من أزدي شنوة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني يداوي من الجن، بطرق أهل الجاهلية في إخراج الجن بالجن. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال: يا محمد، إني سمعت ما يقول الناس، وإني أرقي من هذه الريح، يعالج من الجن برقى الجاهلية، فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما سمع ضماد هذه الكلمات استوقف النبي وأمره أو طلب منه أن يعيد، فأعادها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فقال ضماد: لقد سمعت، وهذا هو الشاهد، قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا نعوس البحر. ثم سأل النبي عما هو عليه، فذكر له الإسلام، فقال: هات يدك وبايعك على الإسلام، فبايعه، ثم مد يده مرة أخرى وقال: هذه عن قومي، فبايعه حتى أسلم. الشاهد من هذا أن الآية والبرهان عنده ما كان خارقا للعادة، بل سمع فصل قوله عليه الصلاة والسلام، وقد أتاه الله الحكمة وأتاه جوامع الكلم، وحصل له من ما سموه خوارق العادات، حصل له ذلك. لكن حتى العرب ما كانوا يطلبون من النبي ذلك، لأن البرهان كان قائما بالقرآن، ولهذا كان معجزا في معانيه، وكان معجزا في ألفاظه، كان معجزا في معانيه، وكان معجزا في ألفاظه. وتقوم آيته عليه الصلاة والسلام بصفته وهديه، وتكون برهانا على نبوته، كما عرف هرقل لما كتب له النبي الكتاب يدعوه للإسلام، وسأل أبا سفيان كما في حديث ابن عباس المتفق عليه، عرف هرقل نبوة النبي من ماذا؟ من أوصافه، قال: هل يكذب، هل يغدر، إلى آخره، فعرف من أوصافه أنه نبي، وقال: قد يكن ما تقول فيه حقا. وما سأله: هل أتاكم بمعجزة؟ جميع أسئلة هرقل لأبي سفيان ليس واحد منها فيه ذكر للخوارق، بل قال: من هل كان من أبائه ملك، هل يغدر، هل يتبعه أشراف الناس الضعفاء وهم يزيدون أم ينقصون، وهكذا. ثم كانت النتيجة أن قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. فظهر برهان نبوته بذلك. وإن كانت الآيات التي هي من باب الخوارق لا شك أنها براهين، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: فذلك برهانان من ربك. فيأتي هذا ويأتي هذا. نعم.